الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في التشبيه المقلوب. تمرينات: التمرين الأول، ميز التشبيه المقلوب من غيره فيما يلي وبين أيهما أبلغ في نظرك. 1. قال المنخل: هامش هو شاعر جاهلي قديم من بني يشكر البكريين، قتله عمرو بن هند. انتهى. قال: وعلى الجياد المضمرات فوارس مثل الصقور. 2. وقال بديع الزمان الهمذاني: هامش هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني أحد أئمة الكتاب، كان قوي الحافظة يضرب به المثل، اشتهر بمقاماته الجميلة، توفي سنة 98 و300 للهجرة. قال بديع الزمان: يكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا، لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا، والبدر لو لم يغب، والشمس لو نطقت، والأسد لو لم تصد، والبحر لو عذبا. 3. وقال أبو نواس: لدى نرجس غض القطاف كأنه إذا ما منحناه العيون عيون. همش القطاف اسم لما يقطف. انتهى. 4. وقال الشاعر: أحن لهم ودونهم فلات، كأن فسيحها صدر الحليم. 5. وقال آخر: والغيث منهل يسح كأنه دمع المودع إثر إلف سائر. همش منهل أي منصب بشدة. انتهى الهامش. 6. وقال ابن بابك: هامش هو عبد الله بن منصور ابن الحسن بن بابك، شاعر مجيد من أهل بغداد، تنقل في البلاد ومدح الرؤساء، ومنهم الصاحب بن عباد، توفي في بغداد سنة 1400 هجرية. قال ابن بابك: ألا يا نسيم الحزن من أبرق الحما، نسيمك مسروق ووصفك منتحل، حكيت أبا سعد فنشرك نشره، ولكن له صدق الهوى ولك الملل. همش الحزن: ألا يا نسيم الحزن. الحزن أي الأرض المرتفعة، الأبرق الأرض الغليظة ذات الرمل والحجارة، النشر الرائحة، حكيت أبا سعد فنشرك نشره. انتهى الهامش. الرقم 7. قالت الخنساء: هامش هي طماضر بنت عمرو ابن الشريد السلمية من أشعر نساء العرب، اشتهرت برثاء أخيها صخر، أسلمت مع قومها، توفيت سنة 54 للهجرة. انتهى الهامش. قالت الخنساء: هم الربيع والسنام المعتمد، والذروة العلياء والركن الأشد. 8. وقال البحتري في المديح: وأشرق عن بشر هو النور في الضحى، وصافى بأخلاق هي الطل في الصبح. هامش أشرق عن بشر، البشر هو الفرح والبشاشة، والنور هو الزهر، ويكون الزهر في وقت الضحى متفتحة، والطل في وقت الصبح يكون نقيا صافيا. وأشرق عن بشر هو النور في الضحى، وصافى بأخلاق هي الطل في الصبح. الرقم 9. وقال البحتري كذلك في الفتح بن خاقان: تقلب في خلقي سؤدد، سماحا مرجا وبأسا مهيبا، فكالليث إن جئته صارخا، وكالغيث إن جئته مستثيبا. هامش السؤدد السيادة، الصارخ المستغيث. انتهى. الرقم 10. وقال محمد بن وهيب في المأمون: هامش محمد بن وهيب الحميري شاعر مطبوع مكثر من شعراء الدولة العباسية، أصله من البصرة، عرف بتشيعه وله مراث في أهل البيت، مدح المأمون والمعتصم، توفي سنة 25 و200 للهجرة. انتهى الهامش. قال محمد بن وهيب: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. التمرين الثاني: في أي البيتين التاليين تجد التشبيه المقلوب؟ علل ذلك. 1. إن أبا بكر هو الغيث إذا لم يشمل الأرض سحاب هو ماء. 2. علم الغيث الندى حتى إذا ما حكاه علم البأس الأسد. التمرين الثالث: حول التشبيهات التالية إلى تشبيهات مقلوبة. 1. قال النابغة للنعمان: وأنت ربيع ينعش الناس سيبه، وسيف أعيرته المنية قاطع. هامش السيب العطاء. انتهى الهامش. 2. وقال عنترة: وأنا المنية في المواطن كلها، والطعن مني سابق الآجال. 3. وقال مسلم بن الوليد: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان أشبل. هامش بنو مطر بطن من شيبان، وخفان اسم مأسدة قرب الكوفة. انتهى. 4. وقال البحتري: بوجه هو البدر المنير نفى الدجى سناه، وأخلاق هي الأنجم الزهر. هامش السنة الضياء. انتهى. 5. وقال كعب الغنوي في رثاء أخيه: هامش هو شاعر إسلامي مقل. انتهى. قال كعب: هو العسل الماذي حلما ونائلا، وليث إذا يلقى العدو غضوب. هامش الماذي الأبيض، والنائل العطاء. انتهى. 6. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام، عليه الصلاة والسلام. 7. وقال أبو كبير الهذلي: هامش هو عامر بن جليس شاعر جاهلي قديم من هذيل. انتهى. قال أبو كبير: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. هامش أسرة الوجه محاسنه، المتهلل المتلألئ. انتهى الهامش. التمرين الرابع: استخرج ما تجده في القطعة التالية من التشبيهات وبين أنواعها واذكر وجه الشبه في كل تشبيه مقلوب. قال حافظ وهو في السودان يتشوق لمصر: سلام الله يا عهد التصابي عليك وفتية العهد القديم، أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم، كأن أديمها أحشاء صب قد التهبت من الوجد الأليم، كأن سرابها إذ لاح فيها خداع لاح في وجه اللئيم، تضل بها بنو لهب فتحكي بأرض التيه أقوام الكليم. هامش: كأن أديمها أحشاء صب قد التهبت من الوجه الأليم. أديم الأرض وجهها، الصب المشتاق، الوجد الشوق. تضل بها بنو لهب فتحكي. بنو لهب قوم من العرب اشتهروا بزجر الطير ومعرفة الفلوات. فتحكي بأرض التيه أقوام الكليم. أقوام الكليم بنو إسرائيل، والكليم هو موسى عليه السلام. انتهى الهامش. أغراض التشبيه. الأمثلة: واحد، قال البحتري: يسوقون أسطولا كأن سفينه سحائب صيف من جهام وممطر. هامش: الجهام من السحب ما ليس فيه مطر. انتهى. اثنان، وقال المتنبي يصف الأسد: يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. هامش: التيه الكبرياء، الآسي الطبيب. انتهى الهامش. ثلاثة، وقال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. سورة إبراهيم الآية 18. أربعة، وقال الحسين بن مطير يرثي معنى ابن زائدة. هامش: الحسين بن مطير شاعر بدوي من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، مدح رجالها واشتهر بمرثيته لمعنى ابن زائدة، توفي سنة 69 و100 هجرية. انتهى. قال الحسين بن مطير بل ابن مطير: فتى عيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه مرتعى. الرقم خمسة، وقال جرير: هامش، هو جرير بن عطية ابن الخطفي التميمي، شاعر أموي في الطبقة الأولى مع الفرزدق والأخطل، وقد هاجاهما وتفوق عليهما في بعض فنون الشعر، توفي سنة 110 هجرية. انتهى. قال جرير: وما كان الفرزدق غير قرد أصابته الصواعق فاستدارا. ستة، وقال الشاعر: سوداء واضحة الجبين كمقلة الظبي الغرير. همش: الغرير أي الناعم. انتهى. المناقشة: يصف البحتري أسطول الروم في معركة بينهم وبين المسلمين، وقد أراد أن يبين لنا حال هذا الأسطول في كثرته وانتشاره على مدى واسع في البحر، فشبهه بسحاب الصيف المتقطع هنا وهناك، يجري بعضه خفيفة وبعضه ثقيلة شأن سحاب الصيف، ما كان منه ممطرا وما كان غير ممطر. يسوقون أسطولا كأن سفينه سحائب صيف من جهام وممطر. فغرض الشاعر إذن من هذا التشبيه هو بيان حال المشبه لأننا نجهل صفته، وكذلك الشأن في كل تشبيه يكون المشبه فيه مجهول الصفة، فإنك تبينه بأمر معلوم عند السامع، كما تقول النارنج كالبرتقال في اللون والرائحة. أما بيت المتنبي فقد وصف لنا الأسد، وعرفنا أنه يسير برفق من فرط عجبه بنفسه، ولكن معرفتنا بهذا الرفق معرفة إجمالية، أراد الشاعر أن يبين لنا مقدارها، فشبهه بطبيب يجس المريض. فغرض الشاعر إذن بيان مقدار حال المشبه. يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. وفي الآية الكريمة يصف الله تعالى أعمال المشركين بالضياع في الآخرة، وأرادت الآية الكريمة أن تقرر هذه الحال وأن تثبتها في أذهاننا، فمثلت لها بصورة نحسها ونراها، وهي صورة الرماد تعصف به الرياح العاتية. وكذلك الشأن في الأمور المعنوية عندما تمثل بصورة حسية، كثيرا ما يكون الغرض منها تقرير حال المشبه وتثبيته في الأذهان. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والحسين بن مطير في المثال الرابع حينما قال عن معن إن الناس قد عاشوا في معروفه بعد موته نسب إليه شيئا فيه غرابة، فأراد أن يبين لنا أنه ممكن، فشبهه بالسيل الذي يتخذ الناس مجراه مرتعا لأنعامهم بعد إقلاعه. فغرض الشاعر من هذا التشبيه أن يبين إن كان حال المشبه. فتى عيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه مرتعا. أما المثالان الأخيران وهما بيت جرير وبيت الشاعر الآخر، فإن الغرض من التشبيه فيهما واضح، لأنك تدرك في بيت جرير وما كان الفرزدق غير قرد أصابته الصواعق فاستدارا، تدرك أن غرض جرير من تشبيه الفرزدق بقرد أصابته الصواعق فارحنى على نفسه أن غرضه هو تقبيح صورة المشبه، كما تدرك أن غرض الشاعر في البيت الأخير سوداء واضحة الجبين كمقلة الظبي الغرير. تدرك أن غرض الشاعر من تشبيه الجارية السوداء بمقلة الغزال وهو تزيين المشبه، وهذان غرضان من أغراض التشبيه. القواعد: للتشبيه أغراض كثيرة أشهرها: 1- بيان حال المشبه، وذلك حينما يكون المشبه مجهول الصفة. 2- بيان مقدار حال المشبه إذا كان معروف الصفة من قبل التشبيه، وأريد بيان مقدارها في الضعف والقوة. 3- تقرير حال المشبه، وهذا غالبا في الأمور المعنوية التي تثبت في الذهن بصورة محسوسة. 4- بيان إمكان حال المشبه، إذا نسب إليه شيء غريب تزول غرابته بذكر شبيه له. 5- تزيين المشبه أو تقبيحه. تمرين محلول: بين غرض التشبيه في كل مما يلي: 1- قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة الآية 61 بعد 200. 2. وقال الشاعر: من الورى هو لكن فاقهم كرما، كذلك الدر والحصباء أحجار. هامش الحصباء الحصى. انتهى. 3. وقال عنترة: هامش عنترة بن شداد العبسي شاعر فارس وقائد مظفر، أمه حبشية، وهو من أصحاب المعلقات، مات قبل الإسلام. انتهى. قال عنترة: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. هامش الخافية من الريش ما وراء القوادم، والأسحم الأسود. انتهى. 4. وقال رشيد الدين الوطواط: هامش ومحمد بن إبراهيم الأنصاري شاعر عالم من أهل مصر، له مصنفات في الأدب، توفي 718 هجرية. انتهى. قال الوطواط: كأن الثريا هودج فوق ناقة يحث بها حاد إلى الشرق مزعج. هامش الثريا كوكب معروف، والهودج مركب النساء. انتهى. 5. وقال صفي الدين الحلي: هامش هو شاعر عراقي من الموصل، خدم ملوك الدولة الأرتقية، اشتهر شعره بكثرة البديع، توفي 50 و700 هجرية. انتهى. قال صفي الدين الحلي: لي جار كأنه البوم في الشكل، وأما في عجبه فغراب. 6. قالت أعرابية ترقص ابنها: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد. هامش الخزامى زهر طيب الرائحة. انتهى. الحل: 1. غرض التشبيه في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. غرض التشبيه في الآية تقرير حال المشبه. 2. غرض التشبيه في قول الشاعر: من الورى هو لكن فاقهم كرما، كذلك الدر والحصباء أحجار. غرض التشبيه إمكان حال المشبه، فقد نسب إليه شيئا مستغربا زالت غرابته بذكر شبيه له. 3. غرض التشبيه في بيت عنترة: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. غرض التشبيه بيان مقدار حاله، فقد ذكر الشاعر صفة السواد وأراد أن يبين مقدار حالها في الشدة. 4. غرض التشبيه في بيت رشيد الدين الوطواط: كأن الثريا هودج فوق ناقة يحث بها حاد إلى الشرق مزعج. غرض التشبيه هو بيان حال المشبه. وفي البيت الخامس لصفي الدين الحلي: ليجار كأنه البوم في الشكل، وأما في عجبه فغراب. غرض التشبيه في بيت صفي الدين الحلي هو تقبيح المشبه، وغرض التشبيه في بيت الأعرابية التي ترقص ابنها يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد. غرض التشبيه تزيين المشبه. تمرينات: التمرين الأول، بين الغرض في كل من التشبيهات التالية. 1- قال السري الرفاء هامش: السري الرفاء هو أحمد الكندي المعروف بالرفاء لأنه كان يعمل في رفو الثياب أول حياته، شاعر مطبوع من شعراء سيف الدولة، عاصر المتنبي، كان كثير الأوصاف والتشبيهات، توفي 66 و300 هجرية، انتهى. قال السري الرفاء: سفر أرجوت به النهاية في الغنى، فبلغت فيه نهاية الإملاق، مثل الهلال أغذ شهرا كاملا، فرماه آخر شهره بمحاق. همش: مثل الهلال أغذ، أغذ أي أسرع، والمحاق اختفاء القمر في آخر الشهر، انتهى الهمش. الرقم 2، وقال الشاعر: إليك هتكنا جنح ليل كأنما قد اكتحلت منه البلاد بإثمدي. هامش: الإثمد كحل معروف، انتهى. الرقم 3، وقال آخر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. 4، وقال عبد الغني النابلسي هامش: شاعر عالم بالدين والأدب، متصوف، مكثر من التصنيف، ولد في دمشق وترحل في بلاد العرب ومصر والشام، وتوفي في دمشق 43 و100 بعد 1000 هجرية، انتهى. قال عبد الغني النابلسي: وأشجار بلسان بها لعب الصبا، فبهجتها بين الحدائق مفرطة، كأن بياض الزهر فوق غصونه كفوف لجين بالنضار منقطة. هامش: البلسان شجر صغار كالحناء، هو شجر صغار كالحناء له زهر أبيض بشكل الأكف. كفوف لجين، اللجين الفضة، بالنضار منقطة، النضار الذهب، انتهى. الرقم 5، وقال المتنبي: وإذا تبسم ضاحكا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. 6، وقال أيضا أي المتنبي: وخيل لا يخر لها طعين كأن قنا فوارسها ثمام. همش: الثمام نبت ضعيف، انتهى. 7، وقال ابن الرومي: وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنغم فكي بغل طحان. 8، وقال البحتري: دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للفتية السارين جد قريب. همش: الند الشبيه ومثلها الضريب، انتهى الهامش. وانتهى الشريط الثالث من مقرر علم البيان، وله بقية على الشريط الرابع.